يا آت الإضافة كقالون أدلي بني سكن وإخوتي ورب افتح حصن واسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغي رمحيي من بعد اسمه وحذيفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتحا له وقل لعبادي طرف شاوله ولا لدى لام عرف النحو رب عبادي لن ندام الثاني أتاني أهلكني ملا